حمل المعاني التي أثبتها إلى معاني الكفر الأكبر؟ أقول جوابا على المسألتين معا. أولا قلنا إن ابن حجر رحمه الله نقل عن أبي جعفر النحاس قال إلى أن قال ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال بمصر صحيفة في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا. انتهى الكلام لابن حجر. بعده قال وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، ويحتمل أن يكون أنه من كلام أبي جعفر، عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيح هذا كثيرا على ما بيناه في أماكنه. هذا المقطع الأخير أكيد لابن حجر، لأنه كثيرا لما يقول البخاري وقال ابن عباس، ابن حجر يصل يقول وصله مثلا ابن أبي حاتم للرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، إذن اعتمد عليها البخاري وناهيك بالصحيفة شحن منها البخاري وتفسيره، وإن لم يعني يسندها لكن يجزم ويقول وقال. قال وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم وبين أبي صالح. وقال أيضا ابن حجر في العجاب الجزء الأول 207 وعلي صدوق لم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة. يا إخوة، أمر اعتمد عليه جهابزة الحديث، ألا يقبل التحسين بمفرده مش للشواهد فقط؟ مع أنني أعتبر قول الشيخ الألباني رحمه الله قويا، ولكن يبدو أن هذا أقوى. ويا إخوة لاحظ، قد يأتي شخص ويقول علي بن أبي أو كاتب الليث أبو صالح دخلت عليه أشياء وتلقن في أشياء واختلط عليه أشياء، أقول نعم هذا صحيح، ولكن انتبه، أحيانا العالم قد يضبط شيئا ويعتبر ذلك خاصة في فن ما وتخصص ما. أضرب لك مثالا محمد بن إسحاق، قالوا عنه صدق، ومع ذلك إذا روى في المغازي فهو حجة، يعني هو في المغازي أقوى منه في رواية الأحكام. لاحظ الكلام هنا يقول في التفسير، مع أن أحمد بن حنبل وهن منه نوعا ما، لكن لما جاء إلى التفسير بيّن أنه لو سافر إليها الإنسان إلى مصر قاصدا هذه الصحيفة فقط قال ما كان كثيرا. وقد علمت الواسطة وهي صحيحة والنسخة ثابتة، إذن فلماذا لا يقال إنه ثابت بنفسه؟ ومع ذلك نقول هو يعتبر بالشواهد. وهذا هو الجواب الثاني، أن أصحاب ابن عباس كطاوس وغيره رحمة الله عليه صرحوا بأن المراد بالآية كفر لا ينقل عن الملة بإسناد صحيح، سواء كان روى ذلك ابن جرير أو ابن نصر وغيرهما، فهذا يغلب جانب احتمال إرادة الكفر الأصغر فيصير من باب الظن الغالب وهو كاف للاستدلال. هيكفي في الترجيح يا إخوة، ما دام أن أصحاب ابن عباس الذين أخذوا التفسير فسروه بذلك فهذا يغلب الظن بأن الرواية التي وافق المخالف على ثبوتها، نقول ما هو مراد ابن عباس منها قد وضح، يريد الكفر الأصغر، لأن أصحابه الذين أخذوا التفسير صرحوا بذلك تصريحا جليا واضحا. طيب، وأيضا مما يزاد هنا وهو مما يقوي أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرد الكفر الأكبر، إن الخوارج كانوا في زمانه وكان من حجتهم الاستدلال بهذه الآية، فهل يعقل أن يفسرها ابن عباس ويحصرها في الكفر الأكبر فقط؟ فما فائدة النزاع مع الخوارج؟ ما يبقى في وجه للمنازعة الخوارج، بل ولهذا في بعض الألفاظ التي أقر المخالف بثبوت ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون، كأنه يشير إلى الرد على الخوارج. المنازع قال ما أسلم أنه الكفر الأصغر، أقول وأي فائدة إذا كان هو الكفر الأكبر وهو يناقش الخوارج في الاستدلال بهذه الآية. طيب، هذا فيما يتعلق بالكلام عن الأثر، وقد علمنا ثبوته، ومع ذلك نقول على سبيل الإجمال هنا إخواني أن الحكم بغير ما أنزل الله، فيه التفصيل. فإن استحل الإنسان الحكم بغير ما أنزل الله فقال بجوازه فقط، وإن قال إن حكم الله أفضل، هذا كافر. أو قال إن حكم غير الله أفضل أو هو مساو، فهذا مثله في الكفر. وهكذا من جحد الحكم بما أنزل الله أيضا فإنه يكفر. فهذه أمور لا بد من معرفتها. ولكن يأتي محل النزاع الشديد في مسألة وضع القوانين، فهل هذا كفر ناقل بإطلاق أو ليس كذلك؟ الأقوال المعتبرة هنا، ولا ألتفت حينئذ إلى قول من أطلق وقال كل من حكم بغير أنزل الله فهو كافر، في الاستدلال هنا بينا ما فيه من الوهن، لكن لنأخذ ما فيه يعني شيء من العلم. قالوا إن هذا الوضع مع ترك الحكم بما أنزل الله يدل على وجود استحلال، وهذا قول فيه قوة، بل قاله بعض أهل العلم الكبار، فقالوا إن من ترك الحكم بما أنزل الله وترك الحكم بما أنزل الله وسن القوانين، قالوا فهذا يدل على أنه ما فعله إلا استحلالا، ما فعله إلا استحلالا. وهذا كلام فيه علم، بمعنى أنهم لجأوا هنا إلى القرائن في الاستحلال. وهنا أحكي النزاع الذي جرى بين الإمامين العالمين الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله. فالشيخ الألباني يقول الاستحلال مكفر، والعثيمين يقول مكفر نعم، لكن الشيخ الألباني يقول الاستحلال لا بد من التصريح به، والشيخ العثيمين رحمه الله يقول إذا دلت القرائن عليه فهو كاف في الحكم عليه بالاستحلال حقيقة. هذا استدلال فيه علم إخوة، لكن لا تنسى أننا أخرجنا بعض الناس، بل أزيدك هنا قبل الترجيح بين قولي الشيخين رحمهم الله، أزيد هنا أقول وبعضهم حتى في الكفر الناقل من الملة لم يلتفت إلى توفر شروط انتفاء الموانع، وهذا حتى الشيخ العثيمين لا يقول به، وإنما قال لا بد بعد القول بأنه ناقل الملة لا بد من النظر في توفر شروط انتفاء الموانع، ولهذا قد ينازعه من يوافقه في بعض قوله في مسائل دقيقة. بعض الناس عرض على الشيخ وقال يا شيخ يوجد في بلادنا البنوك الربوية وكذا وكذا، فهذا من الاستحلال إلى آخره. فالشيخ رحمه الله منع هذا الاستدلال، قال ولو فرض أنه كذلك لكن وجد مانع من التكفير، ألا وهو فتوى بعض العلماء بأن هذا حلال جائز. إذن وجدت الشبهة، فهل يوافق بعض من يرى هذا القول العلامة رحمه الله في هذا الشرط؟ بعضهم لا يوافقه يا إخوة، خاصة من وصفناه بذلك الوصف، بل يزيد مع ذلك أنه يريد الخروج كيفما اتفق بقدرة أو على غير قدرة، لهذا لو ثبت كفره عينا. هذا مما ينازع فيه الشخص أيضا. أقول أعود مرة أخرى أقول بين الشيخين كلام، ولكن نستطيع أن نقول وإن كان القولان فيهما قوة، لكن من حيث النظر أن قول الشيخ الألباني هنا في نظرنا أقوى وأرجح. لماذا؟ نحن لا نمنع أن تكون القرائن أحيانا دالة على يقين، لكن إخواني في هذا الباب لا بد من أمر واضح جلي، فإن القرائن التي تأتي بها قد يأتي شخص بغيرها فتبقى في دائرة الظن، وبالتالي أقول لا يمكن إزالة حكمه عن الإسلام بأمر ظني. واضح؟ لا يمكن إزالة حكمه، حكم الإسلام عنه، وصف الإسلام عنه بأمر ظني، لأن القرائن ما زالت على الظن. يعني مثلا يأتي إنسان ويقول لك ما حكم بذلك إلا لكونه يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله، قد يأتي شخص آخر ويقول يا شيخ هنالك أمر آخر، قد يكون يريد البقاء على منصبه، بل يأتي ثالث ويقول يا شيخ لا، إنما حكم بذلك ليس لأنه الواضع، وإنما وضعه غيره وهو غير قادر على تغييره ويريد التغيير شيئا فشيئا. احتمال وارد. إذن بقيت المسألة على دائرة الظن، فالذي يترجح عندنا ما نص عليه العلامة الألباني رحمه الله. ثم هنالك قول ضعيف وهو قول من قال إذا حكم في القضية المعينة لا يكفر، فإذا حكم في أكثر من ذلك يكفر. هذا فيه ضعف ظاهر جدا، لأنه إخواني إذا كان الشخص القائل يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله ناقلا من الملة مطلقا، فمن أول مرة يكفر الشخص، لا ينتظر أن يحكم مرتين وثلاثة وعشر. وثانيا لو دققت معه وسألته ما عدد المرات التي يحكم بها على شخص بالكفر سيحتار، مرتين ولا خمسة ولا عشر ولا مئة سيحتار، وأي عدد يذكره وأي مرة يذكره تحتاج إلى دليل خاص. وأما إن كان يرى أن الحكم عام بغير ما أنزل الله في كل القضايا وفي كل الأحوال فرآه كالمستحل، فتلك المسألة قد أجبنا عنها وقد ذكرنا ما فيها وقت الإقامة، مع أنه عندنا مسائل تتعلق أيضا بمسألة التبديل. باقي خمس دقائق. هاي التبديل ما هو؟ بعض الناس قال أول ما كتب القانون في صحيفة هذا التبديل قطعا ويكون كفرا. أنا أقول التبديل الذي أعرفه عن أهل العلم هو تبديل صحيح ونقل، ما ننظر فيه إلى التقسيم ثاني، لكن ما هو هذا التبديل؟ طيب ننظر إلى ما قال أهل العلم. مثلا كلام ابن العربي المالكي رحمه الله قال، وهذا يختلف بعد كلام الله، إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر على أنه من عند الله. وقال وبمثله أيضا قال القرطبي رحمه الله، ننقل كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله قال، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه ومن خالفه وجبت عقوبته، والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوي، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه، والثالث الشرع المبدل. قال وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. لاحظ كيف جعل هؤلاء الثلاثة رحمة الله عليهم الشرع المبدل أنه الكذب على الله بزعم أنه من شرع الله، لا تغيير الحكم مطلقا. لكن لو قلت تغيير الحكم مطلقا هذه مشكلة، لأن من يزني باستمرار يمكن أن يسمى أنه مغير، ويمكن أن يقال لغة مبدل بمعنى أنه ترك ما أحل الله جل وعلا وذهب إلى الحرام. فإذا فسر التبديل هنا الذي في كلام العلماء بأنه الترك مطلقا ففيه إشكال، لأن الترك مطلقا لا يمكن عده كفرا ناقلا من الملة. بعض الأشياء تترك ولا يعد صاحبها كافرا كفرا ناقلا من الملة، إذن وضح يعني ذلك. ثم في كلام آخر للعلامة ابن تيمية رحمه الله قال، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. لكن لاحظ متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه، ولاحظ تعريفه للشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس. طيب يأتي شخص آخر ويقول يا شيخ هؤلاء ما التزموا الحكم بما أنزل الله، هذا مكفر، فما معنى الالتزام المراد والمقصود؟ لعلنا ننقل كلاما هنا للعلامة ابن تيمية رحمه الله. بعضهم طبعا فسر الالتزام أن منافيه هو الترك المستمر كما يتصور بعضهم، عفوا أقرأ هذه فقط وأقف عند هذه الكلمة، وفالإمام أحمد فالإمام ابن تيمية رحمه الله نقل كلاما وحتى عزاه إلى الإمام أحمد رحمه الله، يفيد أن الالتزام غير مسألة الترك. فقال رحمه الله: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين، ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. التزم فعلها ولم يفعلها. إذن في فرق بين الترك وبين التزام الفعل من خلال كلام هؤلاء الأئمة والعلماء. فإذا جاءنا شخص ويقال: يا نفس، هؤلاء ترك الحكم ما أنزل الله، إذن فهم غير ملتزمين، بمعنى أنهم ما قبلوه وما ارتضوه شرعا، نقول: إذن وضح، إذا ما ارتضوه وما رضوه فعلا هذا كفر باقي الملة، لكن مجرد الترك ما زال النقاش فيه. كونك تسميه عدم التزام بينا في كلام العلماء، وخاصة فيما نقل العلامة ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله، ما يدل على ما هو الفرق بين ترك الفعل وترك الالتزام به. لعلي أقف عند هذا الحد، وإن كان يتاح لنا فرصة الجلوس للأسئلة فما عندي مانع، خاصة وعندي من أقوال أهل العلم الربانيين في تفصيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من أئمة السنة كأحمد وغيره، وهو مدون عندي، ولكن لضيق الزمن نقف عند هذا الحد. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.